أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالدليل عليه أن الإنسان إذا ركدت قواه الظاهرة وحواسه البدنية بالنوم أو الإغماء أو غيرهما، كثيرا ما يجد من نفسه أنه يسمع ويرى ويشم. مقدمة إلى هنا، تقريبا طرحنا 4 نظريات في علم النفس، وفي الواقع أنه يمكن أن تكون 5 أيضا. النظرية الأولى وهي نظرية تعدد النفوس الإنسانية، يعني هذه التي تسمى قوى عند النظرية المشائية هي ليست قوى، وإنما هي نفوس: نفس ناطقة، نفس نامية، نفس خيالية، نفس حيوانية، شهوية ونحو ذلك. ولعلنا كما أشرنا في أبحاث سابقة أن الدليل النقلي أيضا يساعد هذا الاتجاه، لأنه عندما ترجعون إلى الروايات الواردة في هذا الباب في أصول الكافي في باب الحجة من البحار، تجد أنه يقسم الناس إلى أن بعضهم توجد فيه 5 أرواح كما في الأنبياء والأوصياء، وبعضهم وهو المؤمن توجد فيه 4 أرواح، وبعضهم وهو الفاسق والفاجر والكافر توجد فيه ماذا؟ 3 أرواح. لذا اضطر السيد الطباطبائي في آخر الجزء الثاني من أصول الكافي، عنده حاشية مفصلة هناك تقريبا بصفحتين، أن يرجع مسألة تعدد الأرواح إلى مسألة تعدد القوى أو مراتب الوجود على المبنى الذي لا بد أن ننقحه. من هنا يتضح لكم دور البحث الفلسفي والعقلي في فهم ماذا؟ هذه الروايات أيضا. يعني مبناك العقلاني ما هو؟ إن كان تعدد النفوس فهذه الروايات تبقى على ظاهرها، إن كان وحدة النفس وتعدد القوى فهذه الروايات تكون ماذا؟ لابد أن تحمل الأرواح فيها على ماذا؟ على القوى ونحو ذلك. هذا بحث آخر. إذن النظرية الأولى هي تعدد النفوس. النظرية الثانية وهي للمشائين: وحدة النفس وتعدد القوى بنحو تكون هذه القوى مبادئ فاعلية، مبدأ فاعلي للأفعال الصادرة منها. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة هي نظرية شيخ الإشراق، وهو أنه جميع ما يسمى نفسا أو قوى فهي معدات بالمعنى الاصطلاحي، وإلا المبدأ الفاعلي هو من؟ هو واهب الصور، هو رب النوع ونحو ذلك. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة هي نظرية صدر المتألهين: النفس في وحدتها كل القوى. النظرية الخامسة وهي نظرية أهل المعرفة: أن النفس داخلة في القوى لا بالممازجة، وخارجة عنها لا بالمزايلة. هذه هي النظريات التي أشير إليها إلى هنا. جيد. فيما تقدم أيضا قلنا بأن هناك مجموعة من القواعد لا بد أن تفهم جيدا حتى تتضح أبحاث علم النفس وأبحاث علم المعاد أيضا. يعني ما لم ننقح تلك القواعد فإن مبحث علم النفس لا يتضح، ومباحث علم المعاد أيضا ماذا؟ لا تتضح. من أهم تلك القواعد أن عالم الإمكان مركب أو فيه نشآت 3 طولية: نشأة العقل، نشأة المثال المنفصل، ونشأة المادة والطبيعة. هذا أولا. وثانيا أن هذه العوالم متطابقة، وبينا معنى تطابق هذه العوالم، يعني ما من شيء في الأدنى إلا وهو موجود في الأعلى، ولكن بنحو مناسب ما هو الأعلى، بنحو أعلى وأشرف. أن الحقيقة الثالثة أو القاعدة الثالثة أن هذه العوالم والنشآت الأعلام محيط إحاطة وجودية ماذا؟ بالأدنى. ولعل بعض الروايات المنسوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تثبت هذه الحقيقة، منها هذه الرواية القيمة إن ثبت صدورها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الشرح البلي في مسائل عيون النفس صفحة 587، قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل خلق ملكه على مثال ملكوته، وأسس ملكوته على مثال جبروته، ليستدل بملكه على ملكوته وبملكوته على جبروته. هذه الرواية واضح أن الاصطلاح فيها اصطلاح ماذا؟ نفس هذه الاصطلاحات التي استعملها الحكماء والعرفاء ونحو ذلك. المهم، ولا يذكر أيضا مصدر الشيخ حسن زادة، وإنما ينقل الرواية وانسبها إلى الإمام الصادق بهذا البيان. قال: فانظر بعين البصيرة في كلام معلم الملك والملكوت مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذه الرواية على فرض الصدور واضح تشير إلى ماذا؟ تشير إلى القاعدتين معا، قاعدة أن العالم الإمكاني له ماذا؟ نشآت ثلاث: ملك، ملكوت، وجبروت. أولا، وأن هذه العوالم الثلاثة ما هي؟ متطابقة، لأنه هذا مثال ذاك، فعالم الملك مثال الجبروت، وعالم الملكوت مثال ماذا؟ مثال الجبروت. طبعا من الناحية القرآنية أصل القضية ثابت، يعني أولا أن عالم الإمكان ليست له نشأة واحدة، يقينا فوق نشأتين، لأن القرآن يقول يقينا فوق ثلاث نشآت، لأن القرآن يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأقل الجمع ما هو؟ اثنين. وما ننزله، هذا واحد جزيرا ثلاثة. طبعا وما ننزله، إذا الضمير ماذا؟ يعني هو ينزل إلى عالمنا ولكن على نحو التجلي. إذا من الناحية القرآنية ومن الناحية الروائية إثبات هذه الحقائق بنحو الإجمال ماذا يمكن إثباته؟ لا محذور في ذلك، وهي هذه القواعد ماذا؟ الثلاث التي أشرنا إليها: أولا نشآت ثلاث، ثانيا متطابقة، ثالثا ماذا؟ أن الأعلى محيط بنحو الإحاطة الوجودية بالأدنى. هاي مقدمة. مقدمة ثانية: أن من الأبحاث المهمة والأساسية في أبحاث أهل المعرفة وأبحاث الحكماء أتباع الحكمة المتعالية أن هناك تشابها وتطابقا في الأمور الكلية بين النفس الإنسانية وبين عالم ماذا؟ وبين عالم الإمكان. وهذه واحدة من أهم الأصول، يعني الإنسان إذا أراد أن يفهم العرفان النظري، إذا أراد أن يفهم كلمات العرفاء، إن لم يحقق هذه القضية في الواقع أنه لا يستطيع أن يفهم كثير من كلماتهم. يعني أصل الموضوع هذا أن هناك نحوا من التطابق بين هذين العالمين، العالم الكبير والعالم ماذا؟ والعالم الصغير، الإنسان الكبير والإنسان ماذا؟ والإنسان الصغير. وهذا مبثوث في كلمات العرفاء بنحو كثير، منها هذه الكلمة اللي هي موجودة في شرح الفص الآدمي للشيخ محمود القيصري، قال: إنما عبر عن العالم بالإنسان الكبير. لماذا تسمون العالم إنسان كبير؟ قال: لأنما في العالم عبارة عن مجموع من درج في النشأة الإنسانية. طبعا يكون في علمكم هؤلاء لا يجعلون العالم هو الأصل والإنسان نسخة من هذا الأصل، بل يجعلون ماذا؟ يقولون العكس، يقولون الإنسان هو الأصل وعالم الإمكان نسخة ماذا؟ نسخة من هذا الأصل. لماذا؟ بأي دليل؟ يقولون بدليل أن المستخلف عليه يكون نسخة من الأصل، مو المستخلف مستخلف يكون نسخة، والإنسان هو المستخلف، هو خليفة الله، والعالم ماذا؟ هو المستخلف عليه. فلا معنى لأن نقول أن العالم هو الأصل والخليفة عليه هو ماذا؟ هو الفرع والنسخة. لا، الإنسان هو الأصل الذي فيه وفيكم، الإنسان الذي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني مظهر الاسم الأتم أين موجود؟ مو في العالم، موجود أين؟ في الإنسان، والعالم مظهر هذا الإنسان. يقول والقول مجموع ما في العالم عبارة عن مجموع من درج في النشأة الإنسانية، كما أن أعيان العالم هو تفصيل النشأة الإنسانية، فالإنسان عالم صغير مجمل صورة، هذا الإجمال الفلسفي مو الإجمال الأصولي، والعالم إنسان كبير ماذا؟ مفصل. وإنما قيدت صورة لأن الإنسان هو العالم الكبير مرتبة، والعالم هو الإنسان الصغير درجة. عجيب، التفت جيدا. يقول إذا وضعنا يدنا على الإنسان والعالم، فالإنسان يكون هو العالم كبير، والعالم يكون هو الإنسان ماذا؟ الإنسان الصغير. لماذا؟ التفت. يقول لأن الإنسان هو العالم الكبير مرتبة من حيث المرتبة الوجودية، والعالم هو الإنسان الصغير درجة، لأن الخليفة مستعلية على ما استخلف ماذا؟ على ما استخلف عليه. فلا معنى أن نجعل ذلك هو الأصل وهذا ماذا؟ هو الفرع. نجعل مرتبة الفرع أعلى مرتبة ماذا؟ من الأصل. هذا غير معقول. جيد، طب على هذا الأساس إذن ففي الإنسان ما هو؟ نشآت ماذا؟ ثلاث: عقلية، خيالية، ماذا؟ وحسية طبيعية. وأن هذه العوالم أيضا ماذا؟ متطابقة، وأن كل مرتبة عالية محيطة ماذا؟ بالمرتبة الدانية. ما أدري واضح إلى هنا البحث؟ إذن بحثنا إلى هنا اتضح. نعم، تبقى عندنا قضية أخرى، وهو أن هذا الإنسان له مراتب ثلاث، ويقف أو لا يقف، هذا بحثه سيأتي. إذن الآن هو بصدد إثبات التطابق وإثبات، يعني هو الآن فالدليل عليه يريد أن يثبت أمرين: أولا إثبات أصل نشأة المثال الإنساني في قبال الحس والطبيعة، وثانيا أنه متطابقان، فهو بصدد إثبات هذين الأمرين معا. قال: فالدليل عليه أن الإنسان إذا ركدت قواه الظاهرة وحواسه البدنية بالنوم أو الإغماء أو غيرهما كالموت الاختياري، عرفت شون؟ أو غيرهما، كثيرا ما يجد من نفسه أنه يسمع ويرى ويشم ويلمس ويبطش ويمشي. خب جيد جدا، ما الدليل على أن ما يراه صادق؟ التفت جيدا، ما يراه صادق. الجواب أنه ما الدليل على أنك في هذه النشأة ترى وتسمع، ها؟ وأن عندك قوى، أمر وجداني، ما لا يوجد عندك غير الوجدان. لو سألتك ما الدليل على أنك تسمع ويوجد عندك آلة السمع، وأنك ترى وتوجد عندك آلة ماذا؟ آلة البصر، وتشم ويوجد عندك آلة ماذا؟ الشم، تجيبني ماذا؟ ها؟ وجدانية، أمور وجدانية. نفس هذا الكلام نقوله أين؟ ماذا؟ في الرؤية، فإنه بالوجدان نرى أنه نرى ونسمع ونشم. نعم، نحن لا ندعي أن كل ما نراه صحيح، كما أنه كل ما تراه في هذه الدنيا أيضا ليس بصحيح. نحن لا نريد أن ندعي أن كل ما يراه الإنسان في النوم صادق، حتى تقول كثير مما نراه في النوم ماذا؟ ليس بصادق. وهذا الكلام أيضا يأتي عين في هذه النشأة. والإنسان هنا نثبت له أصل الرؤية، وأن كل ما يراه ماذا؟ مطابق للواقع. فهو بصدد إثبات ماذا؟ كانت تامة، لا بصدد أن كل ما يراه أو يسمع به فهو مطابق للواقع. يقول: كثيرا ما يجد من نفسه أنه يجد وجدان، يجد من نفسه أنه يسمع ويرى ويشم ويلمس ويبطش ويمشي. إذن فللإنسان فله في ذاته هذه المشاعر، هذه النفس في وحدتها ماذا؟ كما لها هذه القوى الظاهرية، هذه النفس بذاتها لها ماذا؟ قوى باطنية. فله في ذاته هذه المشاعر والقوى والآلات من غير نقصان وعوز لشيء منها. كل هذه الموجودة في نشأة الطبيعة والحس والمادة موجودة ماذا؟ في نشأة الغيب، نعم، لكنها يعني تلك القوى الباطنية لكنها ليست ثابتة في هذا العالم، أي عالم الحس والشهادة، وإلا لو كانت ثابتة في هذا العالم أيضا لشاهدها ماذا؟ غيره، مع أنه هو لا يشاهد إلا نفسه. قال وإلا لشاهدها كل سليم الحس وليس كذلك. فعلم من هذا أولا، فعلم من وجدانها، فعلم من وجدانها أنها موجودة، فعلم من وجدانها أنها موجودة، وحيث أنه لا يمكن أن ترى هنا إذا ليست في هذا العالم وإنما في عالم آخر، فعلم أن موطنها عالم آخر هو عالم الغيب والباطن، عالم الغيب والباطن، وهذا الذي عبرنا عنه مرارا عن التعبير القرآني أيضا يعبر عن هذا الغيب بعالم، تارة بعالم الغيب وأخرى بعالم الباطن وثالثة بعالم ماذا؟ الملكوت. وهنا في مقابل البصر يتضح بأنه بعد ما هو معنى ماذا؟ معنى البصيرة، ويتضح الآيات التي تقول لا تعمى القلوب، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ونحو ذلك. على إله هذا فيما يرتبط بأصل وجود النشأة المثالية وتطابقها مع النشأة ماذا؟ المادية. ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الدليل على الأمر الثاني، وهو وجود نشأة العقل وتطابقها مع نشأة المثال. يقول وأما أن تلك القوى والآلات الباطنية ظلال وأشباح، لماذا؟ لما في العقل الإنساني، لأن العقل بسيط، فإذا كان بسيط فهو أعلى مرتبة من هذه، وحيث أنه أعلى مرتبة فهو واجد لكل ما هو موجود أدنى مرتبة وزيادة بنحو أعلى وأشرف، فلأن العقل بسيط وهو منشأ هذه القوى في النفس وبتوسطها في البدن. يعني العقل منشأ هذه القوى في النفس في مرتبة الخيال، وهو منشأ هذه القوى في البدن بتوسط ماذا؟ بتوسط النفس. عندما نقول بتوسط لا يروح ذهنك إلى المعنى المشائي، وإنما ينبغي أن يذهب ذهنك إلى المعنى ماذا؟ الذي ذكرته الحكمة المتعالية، يعني المعد المعنى اللغوي، يعني وسائط الفيض. ولو لم يكن في العقل من الاعتبارات والجهات ما يليق بذات العقل لم يكن منشأ صدور هذه الأمور الكثيرة عن الأمر البسيط، وهذا واضح. وذلك لأن كل جوهر عال في الشرف مبدأ لجميع الكمالات الموجودة فيما دونه، ولكنه هذا العال مبدأ لجميع ما دونه، فهو واجد لجميع ما دونه، واجد له على نحو التفصيل والمفصل وعلى نحو الإجمال والجمعية، أي منهما؟ ها؟ لذا قال على وجه الجمعية، لا أنه واجد ذات الأعلى كلما عند الأدنى على وجه ماذا؟ على وجه التفصيل، بل موجود عنده على وجه البساطة، بتعبير القرآن موجود على نحو الإحكام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وذلك لأن كل جوهر عال في الشرف مبدأ لجميع الكمالات الموجودة فيما دونه، التفت، فيما دونه من الجواهر، مو من الجوهر، من الجواهر النازلة، ولكن هذه مبدأ لجميع الموجودات فيما دونه من الجواهر النازلة، هذه على وجه الجمعية، يعني واجد موجود فيه على وجه الجمعية. وقد نقلنا عن المعلم الأول صريح القول بأن الإنسان العقلي فيه كلام، هذا البحث ذكرناه مرارا بأن كتاب أثيولوجيا كان يتصور أنه منسوب إلى من؟ إلى أرسطو، ولكن ثبت أنه ليس هذا الكتاب منسوب إلى أرسطو، وإنما هو كتاب لواحد من أتباع الحكمة الإفلاطونية والحكمة المشائية الأرسطية، وهو إفلوطين مثلا على أي نحو لكان في معصرة. وقد نقلنا عن المعلم الأول صريح القول بأن الإنسان العقلي فيه جميع الأعضاء التي في الإنسان الحسي، ولكن ماذا؟ على وجه لائق به. فأنت عندما تقول فيه أعضاء مباشرة ذهنك لا يستطيع أن يخرج ماذا؟ عن هذه الأعضاء المادية، مع أنه ليس الأمر كذلك كما سيتضح بيانه بعد ذلك. وقال أيضا في موضع، مو في مواضع، وقال أيضا في موضع آخر من كتابه إن في الإنسان الجسماني، هذا الإنسان البدني، الإنسان النفساني والإنسان العقلي. ولست أعني جيدا، ولست أعني هو هما، لا أريد أن أقول أن الإنسان الطبيعي هو الإنسان العقلي، التفت جيدا، لا أريد أن ندعي هذا المعنى. ولست أعني، إذا احنا في البحث السابق قلنا بأن صدر المتألهين من حيث المدعى لا يمكن أن يقول أنا أو ذكرت أصلا حققت هذه المدعيات، لا، أنا برهنت على هذه المدعيات. ولست أعني هو يعني الإنسان الجسماني، هما يعني الإنسان النفساني والعقلاني، لكن أعني به أي بالإنسان الجسماني أنه يتصل بهما. فسأي نحو من أنحاء الاتصال؟ لا يتبادر إلى ذهنك أن الاتصال اتصال مادي، لأنه إذا فرض أن أحدهما الجسماني والآخر عقلاني لا معنى لأن يكون الاتصال ماديا. يقول أنه يتصل بهما لأنه صنم لهما، مراد صنم يعني مثال نموذج آية لهما، وذلك أنه هذا الإنسان الجسماني يفعل بعض أفاعيل الإنسان العقلي. إذن هو ماذا؟ تنزل ذلك الإنسان العقلي، يفعل أفاعيل الإنسان العقلي وبعض أفاعيل الإنسان النفساني، هذا الإنسان الطبيعي ها يفعل أفاعيل الإنسان النفساني وأفاعيل الإنسان العقلي، فهو ماذا؟ فهو تنزل الإنسان العقلي والنفساني. وذلك أن في الإنسان الحسي كلمات الإنسان النفساني، كلمات يعني الآثار الوجودية للإنسان النفساني، الكلمات كلمات الوجودية والكلمات اللفظية. وذلك أن في الإنسان الحسي كلمات الإنسان النفساني وكلمات الإنسان العقلاني، كلتا الكلمتين يعني الكلمة النفسانية والعقلية ظاهرين في الإنسان الطبيعي، فقد جمع الحسي كلتا الكلمتين. بأي دليل؟ بدليل أنه يظهر من الحسي بعض آثار النفسي والعقلي، فهو تنزل ومظهر لهما. فلماذا نقول بعض؟ باعتبار أنه إذا صدر منه كل ما يصدر من العقل والنفسي فلم يكن تنزل لهما، بل كان ماذا؟ بل كان هما يلزم القول. قال فقد جمع الحسي كلتا الكلمتين إلا أنهما فيه ضعيفة، يعني كلتا الكلمتين ها وإن كان يمكن إرجاعها إلى الكلمات ولكن الضمير يصير ضعيف، إلا أنهما فيه أي في الإنسان الحسي ضعيفة قليلة نذرة. لماذا؟ لأنه صنم الصنم، يعني مثل ظلال ظلال. فقد بان أن الإنسان الأول العالي حساس، إلا أنه بنوع أعلى وأفضل من الحس الكائن. إذن يتضح أن هذه العبارات في كلمات صدر المتلين بنحو أعلى وأشرف، هذه موجودة ماذا؟ في كلمات السابقين أيضا. فقد بان أنه بنحو أعلى وأفضل من الحس الكائن في الإنسان السفلي، وأنه هناك كتاب قيم وعم ترجم إلى اللغة الفارسية، وهو أنه بيان المشتركات العرفانية بين كل الاتجاهات البشرية، هو خطيف على الكتاب. إذا الوقت أخوة اللي يطالعون فارسية هذا الكتاب هو المفيد، وهو أنه رايح إلى الهنود، رايح إلى الصين، رايح إلى اليابانيين، رايح إلى كل الحضارات السابقة اللي عندهم منهج عرفاني. فعندما باحث واجد بأنه كأنه هناك مجموعة من المشتركات يقول بها هؤلاء جميعا، وهذا يبين لنا إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء إذن ليست هذه التخيلات إلا من باب الاتفاق. لماذا اتفقت هذه التخيلات واشتركت فيما بينهم مع أنهم في جهات مختلفة؟ يعني أنت عندما تذهب إلى مثلا إلى كونفوشيوس مثلا في الصين، وشين علاقة مثلا فلان في الهند مثلا وفلان في إيران مثلا، مع أنه المسافة الموجودة آلاف السنوات بينهم، ولكن تجدهم يقولون شيئا واحدا، بل في جملة من الأحيان يقولون ماذا؟ ألفاظ واحدة، معاني واحدة. على إله إلا أنه بنحو أعلى وأفضل من الحس الكائن في الإنسان السفلي، وأنه هذا الإنسان السفلي إنما ينال الحس منين؟ هذا عنده حس من الإنسان الكائن في العالم الأعلى العقلي، لأنه صنم صنمه مظهره، إذن يوجد فيه حس. لماذا؟ لأنه الحس والحياة الحقيقية موجودة هناك، فمظهره أيضا يكون كذلك كما بينا. انتهى كلامه. ثم الآن يفصل بصدد المادح صدر المتألهين، يقول: فما أشد نور عقله وقوة عرفانه وما أشمخ مقامه في الحكمة الإلهية، يعني صاحب الكتابة إما المعلم الأول أو غيره، وما أشمخ مقامه في الحكمة الإلهية وأعلى مرتبته، حيث حقق هذه المسألة على وجه وقف أفكار من لحقه من المتفكرين دون بلوغ شأويه، لم يستطعوا أن يبلغوا هذا المقام. فيضرب مثال يقول: فإن وجمهور الحكماء الإسلاميين كالشيخ أبي علي ومن في طبقته لفي ذهول عما ذكره، لم يقبلوا هذا الذي ذكره في هذه المواطن. فإن الشيخ استضعفت الشفاء الأولى المنسوب إلى إفلاطون، استضعفت الشفاء القول المنسوب إلى إفلاطون ومعلم إفلاطون سقراط بأن في الوجود إنسانين، إنسان كائن فاسد وإنسان مفارق ماذا؟ مفارق أبدي. واضح جدا هذا المعنى. هذه إشارة إلى نظرية أرباب الأنواع، لأن تعتقدون أن تعلمون أن المثل الإفلاطونية وأرباب الأنواع فإما هي نظرية واحدة وإما مشتركاتها كثيرة جدا. ماذا تعتقد؟ تقول أن الإنسان يوجد هنا إنسان، الذي أمامنا إنسان فاسد كائن كون والفساد على مبنى المشائين، ويوجد عندنا إنسان حقيقة ولكنه إنسان ماذا؟ مفارق للمادة. إذن في الحقيقة في نظام عالم الإنسان كما تقول الآية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول الشيخ في مباحثه الفلسفية لم يستطع أن يقبل بوجود إنسانين، ثم يضيف عليه يقول: فكيف إذا سمع ونحن نقول ماذا؟ بأناس ثلاثة. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية يقول: فكيف إذا سمع يقول أنه أربعة؟ بل يقول: فإن الشيخ استضعف في الشفاء. طبعا لا بد أن لا يغبط حق الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا، وهو أن الشيخ في مباحثه البحثية يعني الفلسفية هذا المعنى بل كثير الدوران على ألسنته. أما في الأنماط الثلاثة الأخيرة من الإشارات يعني الثامن والتاسع والعاشر فإنه حقق مثل هذه المطالب وبتعبيره على الحكمة المتعالية بنص هذه العبارة اللي شرحها أيضا الحكيم السبزوار أقول الحكيم الطوسي، ونحن في مقدمة الجزء الأول أيضا ذكرنا قلنا هذا حتى هذا الاصطلاح ليس ماذا من اختراعات صدر المتألهين، وإنما موجود في كلمات العرفاء وفي كلمات الفلاسفة، في كلمات الشيخ محمود القيصري موجودة، في كلمات الشيخ الرئيس موجودة، في كلمات الطوسي موجودة، وبنفس هذا البيان الذي نعم كنظرية كمدرسة متكاملة مترامية الأطراف هذه تحققت على يد من؟ على يد صدر المتألهين. فإن الشيخ استضعف في الشفاء القول المنسوب إلى أفلاطون ومعلمه سقراط بأن في الوجود إنسانين، إنسان فاسد وإنسان مفارق أبدي، ثم يقول له صدر المتألهين: فكيف لو سمع أن في كل إنسان ثلاثة أناس متفاوتة في الوجود، حسي فاسد وعقلي دائم ونفسي ماذا بينهما؟ ثم هنا ماذا الحاشية الحكيم السبزواري يقول ماذا؟ كيف ولو سمع، كيف لو سمع أن في كل إنسان أربعة أناس بالزياد الإنسان اللاهوتي اللازم لاسم الله الأعظم، بل هو اسم الله الأعظم. هسه إما أولا قال ماذا هو اللازم لاسم الله الأعظم، هسه لماذا عبر لازم باعتبار الاعيان الثابته لازمه لمقام الاسماء والصفات؟ بل هو ماذا؟ بل هو الاسم الاعظم. ذكرنا مرارا لان هذا تعبير الاسم له اصطلاحات في كلماتهم. قد يطلق الاسم ويراد منه الذات الاحديه مع تعين من التعينات، ومن الواضح بهذا اللحاظ لا يطلق على احد انه اسم، وقد يطلق على مظهر الاسم انه ماذا؟ ايضا اسم. وبهذا اللحاظ يمكن ان يطلق ماذا؟ على الانبياء والاوصياء انه اسماء الله او اسم الله. نحن الاسماء الحسنى كما ورد في جمله من الروايات. جيد، هسه هنا بعض النقاط انا بودي ان اشير اليها، وهو انه باعتبار انه ذكرنا ووعدنا الاخوان بانه نقف عند بعض هذه المصطلحات. جيد، اذا يتذكر الاخوه هذه الانسان، طبعا بالاصطلاح يقولون انسان حسي، انسان مثالي، انسان عقلي، انسان ماذا؟ ها؟ لاهوتي او انسان الهي؟ كان غلطه. طب سؤال هنا، وهو انه هذا الانسان الالهي له حد يقف او ليس له حد يقف؟ من هنا بعد اذا قلنا ان الانسان يصل الى مقام العاقل ويقف، عند ذلك بعد موجود ماذا؟ له مقام معلوم. اما اذا قلنا لا يستطيع ان يصل الى مقام الفناء، عند ذلك بعد ماذا؟ له مقام معلوم او ليس له مقام معلوم؟ لا يقف. اي مرتبة وصل لسان حاله ماذا؟ ما هو لسان حاله؟ ما هو اي مرتبة البلغ؟ حتى لو بلغ قاب قوسين او ادنى لسان حاله سكوت، لو لسان حاله وقل ربي زدني يومني بعد هذا لا ينتهي لسان حاله، حتى لو كان في قوس الصعود الى وقد وصل الى مقام قاب قوسين او ادنى، او وصل الى مقام لي مع ربي وقت لا يسعني لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وتعلمون هذه لا لنفي الجنس، يعني حتى لا يسعني ماذا؟ نفسي بما أني نبي مرسل، لأن هذه محدودية فيها، لا نبي لنفي الجنس، هذه لا يسعه حتى هذا المعنى. طب هذا لسان حاله بعد وقف خلاص، لو لسان حاله زدني وقل ربي زدني علما. لذا يقول أهل المعرفة أن هذه الجملة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذا المقام. هذا فيما يرتبط بإصطلاحات أهل الفلسفة. أما بإصطلاحات أهل العرفان هناك لهم تعبير آخر عن هذه المقامات الأربعة لا بأس بالإشارة إليها ولو إجمالا. هذه الإصطلاحات بلسان أهل العرفان هذه كما ورد في بالي في عيون مسائل النفس صفحة 19، قال عين في أن الإنسان ذو مقامات أربعة بوجه آخر، اللي هي كثيرة الدوران على ألسنة خصوصا سيد الإمام في كتبه العرفانية والأخلاقية، وهي مقام روحه وقلبه وخياله وضبعه. هذه المقامات الأربع اللي هي بموازاة تلك المقامات أو الأنات الأربع، وله في كل مقام أحكام خاصة ووحدته لا تنسلم بتلك الكثرات، لأن الوحدة وحدة ماذا؟ وحدة شخصية ليست وحدة عددية. فإذا كانت وحدة شخصية إذن يمكن أن تكون لها ماذا؟ مراتب، لا تنسلم بتلك الكثرات وأترابها. فالروح مقامه الجمعي ويعبر عنه بيوم الجامع، والقلب مقامه الفصلي ويعبر عنه بيوم فصله. أتواضح عن مقام الجمع ومقام الفصل، مقام الإجمال ومقام التفصيل، مقام الإحكام ومقام التفصيل. والخيال مقام تصوير المعاني وتمثيلها، والطبع مقام ظهورها في الحس. وعلى هذا الأساس فالعلوم والحقائق في مقام الروح ليس بعضها ممتازا عن بعض، وفي القلب يتميز كل كلي عن غيره، ثم يتمثل في الخيال كالمحسوس، ثم يظهر ماذا؟ ثم يظهر في الحس. هذا مصطلح آخر لهؤلاء. جيد جدا. السؤال المطروح هنا وهو أنه أساسا في مقام الحس وفي مقام الخيال لا إشكال أنه ينقسم الإنسان إلى قسمين، أما الذين بيضت وجوههم وأما الذين ماذا اسودت وجوههم، وثيق الذين تقوا وثيق الذين كفروا، هذا إلى المقام النفسي والمقام الحسي بل قابل للانقسام إلى درجات الجنة وإلى درجات أو دركات الجحيم. أما المقام العقلي وما فوقه أيضا ينقسم أو لا ينقسم، ذكرنا مرارا بأنه أساسا هذا الانقسام موجود إلى ماذا؟ إلى نشأة الخيال، أما ما زاد على ذلك بعد ليس إلا ماذا؟ إلا عند مليك مقتدر. لذا قال صدر المتألهين في هذا الموضع يقول: فقد ظهر أن هذا الهيكل الحسي الإنسي بجميع أعضائه طلسم وصنم للإنسان النفسي، وهو هذا الإنسان النفسي أيضا صنم للإنسان العقلي وبتال له. جيد جدا. وهو المحل هذا وهو مو الإنسان العقلي، يعني الإنسان النفسي وما قبله وهو الإنسان الحسي، وهو المحشور أما في زمرة السعداء وأهل الجنة أو في زمرة الأشقياء وأهل ماذا؟ وأهل الجحيم. جيد. وأما الإنسان العقلي فهو ماذا؟ فهو في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الكفر جيد. هذه الجملة يعني أن الانقسام موجود ماذا؟ موجود قبل ذلك. أما الإنسان العقلي بعد لا معنى لأن نقسمه إلى درجات الجنة وإلى دركات ماذا؟ وإلى دركات الجحيم. وهذا المعنى هو لعله المراد من قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: العقل ما عبد به الرحمن. يعني إذا وصل الإنسان إلى مقام العقل بعد يمكن أن ينفك منه عبادة الرحمن أو لا ينفك. فإذا وجدت انفكاك يعني وصل الإنسان إلى مقام العقل أو لم يصل. إذا وصل الإنسان إلى مقام العقل بعد لا معنى للانفكاك عن العبودية. فإذا وجدت انفكاك عن العبودية فهذا عاقل بالفعل وعاقل بالقوة. عاقل بالقوة. جيد جدا. ولعل هذا المعنى أيضا كان يمكن أن يستفاد من هذه الآية المباركة في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. التفت جيدا هنا بعد السفاهة تقع في قبال العقل. السفاهة يعني من أطاع إبراهيم وكان على ملة إبراهيم فهو عاقل، أما من لم يطع فهو ماذا؟ فهو سفيه. فتأمل بعد أن كان عبادة الله لا تكون إلا بالعقل، فتأمل في قوله: بنا عبد الله. هذه ماذا تريد أن تشير هذه الجمل المباركة من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اللي ورد بكم يعبد أو بكم عبد الله كما في زيارة الجامعة أو في كلمات أخرى كثيرة؟ بنا ماذا؟ بنا عبد الله. فإذا قبلنا أن العبادة لله لا تكون إلا بمقام العقل فمعناه ماذا؟ فأن هؤلاء هم العقل المنفصل للإنسان، فينبغي لهذا العقل المتصل أن يسير في ماذا؟ في ذلك الركاب وفي ذلك الصراط. والحمد لله.